أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الانتماء لأمة النبي المصطفى العدنان عليه الصلاة وأفضل السلام. أحمد الله جل جلاله أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، أن وفقنا وهيأ لنا بيئة نسمع فيها كلام الإيمان، ونسمع فيها سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، فهذا محض فضل وكرم ومن من الله جل جلاله علينا. وأن يختارنا الله تعالى لأن نكون في بيته نسمع كلامه ونجلس تحت أجنحة الملائكة، هذا خير وفضل عظيم، وخصوصا أننا نجلس في مجلس نتعلم فيه كيف نكون دعاة إلى الله. فالداعي إلى الله هو خير خلق الله، هو صفوة خلق الله، كما قال الحسن البصري رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذه السلسلة المباركة نتناول فيها الأمور المهمة التي يحتاجها كل واحد منا كيف يكون داعيا حقيقيا. فالداعي يا أخواني مش انتساب، أنا سهل أن أدعي أن يكون داعي لله، وسهل أنك أنت تدعي تكون داعي لله، وما منا من أحد أظن، ما من مؤمن إلا ويغار من قلبه ويتحرك في فطرته ذلك الشعور لأن يكون داعيا إلى الله. المؤمن الحقيقي عنده في بطنه شعور يقول: أريد وأحب أن أكون داعيا إلى الله، لكن كيف السبيل لذلك وكيف الوصول إلى ذلك؟ لذلك أحببنا في هذا المجلس المبارك أن نتكلم عن بعض الأمور التي يجب أن يراعيها الداعي. أنت الآن نويت أن تكون داعيا إلى الله، عرفت من أنت، أنت لست عابد بالدرجة الأولى، أنت داعي إلى الله، يعني أنت تحمل المسؤولية، أنت نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك أمور يجب أن تراعيها، يجب أن تنتبه لها حتى تقبل الدعوة. لأن اليوم يا إخواني نحن فكرين إنه إذا شفنا المنكر لازم ننكره، وفي فرق كبير بين الإنكار وبين التغيير. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال: من رأى منكم منكرا فلينكره. لو قال فلينكره بس ساعتها أنت ما بتفرق معك، كيف ما تجي تجي، المهم أنا قلت اللي علي. زي ما كتير من الناس بفكر اليوم: أنا يا شيخ ما أقدر أتحمل، شفت الحرام والغلط بدي أحكي. لا، مش العبرة أنك تحكي، العبرة أنك هل بعد الكلام تغير الأمر ولا ما تغير. فلذلك لابد أن تراعي أمور، أن تنتبه لها حتى تصل للتغيير. زي ما المثل العام بيقول: إحنا ما بدنا نقتل ناطور، شو بدنا نعمل؟ بدنا نأكل عنب. أنا بديش تقتل مع العاصي، أنا بدي أكل عنب، يعني أنا بدي طلعه من اللي هو فيه، يعني أنا بدي خلصه من مرضه، يعني أنا مش قاضي أنا طبيب، يعني أنا بهمني كطبيب شوف هذا العاصي، شوف هذا المريض يتعافى. أجمل شعور عند الطبيب بس يشوف المريض اللي بين إيديه بلش يتعافى. ها، قوم امشي لنشوف، ما شاء الله، حرك إيدك، ها، حرك راسك، ما شاء الله، ممتاز. لذلك يفرح، مش العبرة أنك تقول له أنت مريض وأنت الحق عليك. طيب ماشي، ما هو جاي لعندك، أنت طبيب، هو جاي لعندك حتى تخلصه من المرض اللي هو فيه. كذلك كثير من شبابنا اليوم يلجأ إلى الشباب الملتزم على أنه طبيب يخلصه من مرضه. هو ما ناطرك تقول له حرام، هو مش ناطرك تقول له حرام، هو عارف حرام. هو ما نظر تقول له اتق الله، هو بده مين ياخذ بايده ليتق الله. هو ما نظرك تقول له هذا فسق وفجور و... لا لا ده كله هو بيعرفه، هو نظرك تأخذ بإيده بس لبر الأمان. ما فيك إنسان عم يغرق وعم يبلع مي وتيجي تقول له أنت كيف بتفوت على البحر، أنت كيف بتفوت بتسبح ومش عارف تسبح، يا عمي خلصني لظهرني لبرا بعدين نحكي برا. لا مش وقت تعاتب، لا مش وقت عتاب. ذلك الداعي إلى الله لا بد أن يراعي أمور. الأمر الأول الذي لا بد والذي يجب أن يراعيه الداعي إلى الله هو معرفة الفروق البشرية بين العباد. المدعوين أنواع وأصناف، مش كل نفس الدعوة إلهم، كل واحد له نوعية خاصة من الدعوة. هنالك من يبحث أو من يريد أو من يحتاج الآن إلى معلومة، زلمة بخاف الله ورجل يمكن ما بيترك الصلاة بجماعة، وإذا بتحكي كلمتين زي ما بيقولوا بالعمية بصير يبكي، وعنده لله كتير وقلبه مع الله بس ما عارف إنه هذا حرام. فساعتها أنت بدك توصل له المعلومة، هذا نوع من الناس. هنالك نوع آخر وهو معاكس لهذا النوع، يعلم أن الذي يقوم به حرام لكن يحتاج من يذكره بالله، نسيان، نزل عنده مستوى الإيمان، فأنت بدك تذكره كيف ما يقترب أو يقع في الحرام. هنالك أناس يحتاجون إلى شيء من التخويف، وهنالك أناس يحتاجون إلى شيء من الترغيب. وهذه الأصناف والفروقات كيف يا حبيبي بتتعلمها؟ لو بدي ابقى سنين اتذاكر أنا وياكم، لن تتقن فن الدعوة إلا في، حسنتم، املأ الفراغ، إلا في الميدان. لو قلنا لدكتور يا دكتور محمود إذا قرأنا شي 20-30 كتاب عن الطب منصير نعرف نمسك شفرة ولا نضرب إبرة؟ لا يا شيخ، عشان هيك بمراحل الطب الطبيب لازم ينزل بمرحلة اسمها مرحلة استاج، مرحلة تمرين، مرحلة تدريب، يمسك الإبرة ويمسك الشفرة ويمسك المقص ويمسك الخيط ويشوف الدم وغير ذلك حتى يتمرن. بعدين بيعرف أنواع المرضى وكل واحد كيف يتعامل معه، هذا الخيفان وهذا الجريء وهذا اللي ضعيف وهذا القوي. لذلك معرفة الفروقات أمر مهم جدا. بعض الدعاة إلى الله إن هذا الأسلوب اللي حافظه، بقولوا لكل الناس للصغير وللكبير والغني والفقير والمقبل والمدبر، هذا ما بصح يا أخواني. داعي إلى الله بده يكون لين، بده يكون هذا شو اسمه؟ اسمه حكمة. ما معنى الحكمة؟ هي وضع الشيء المناسب في المكان المناسب. أسلوب الدعوة إلى الله مع الأم والأب غير مع الابن والبنت، أسلوب الدعوة إلى الله مع الزوجة غير مع الغريب، قس على ذلك. ذلك مراعاة الفروقات هذا أمر يجب أن يراعيه الداعي إلى الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لابد من اختيار الزمان والمكان المناسب. أحيانا بنكون بالجولات الدعوية بنفوت على محل، بس فوت على محل يكون صاحب المحل معجوق، عنده زباين وعم ببيع وعم يشتري وحسابات وآلي حاس بحده ويجيب له ونزل عبي بكياس، فوت الحبيب السلام عليكم كله يوقف مكانه، الشرطة جاي تضب الناس، انت شرطة امن، انت بدنا نحكي معكم كلمتين كله يوقف، لا بدك تشوف. عشان هيك في قاعدة بالدعوة الى الله شو اسمه؟ المشغول لا يشغل. فانت ممكن ترمي هيك شبكة خفيفة، السلام عليكم الله يعطيكم العافية ما بدنا نشغلكم انتم مشغولين، إذا أدرينا اليوم تصلوا معنا العشاء عندنا بعد العشاء كلمة إيمانية قصيرة الله يعطيك العافية شيخ ادعي لنا. خلصت. بدل على الأبراس والشيخ ما شغله، والداعي إلى الله ما أخذ وقته، سلم عليه وعطى الكلمة اللي بتاخد تسمعه ثواني وضلوا رايح منسحب. اختيار الزمان المناسب، اختيار المكان المناسب، إذا كان دعوة فردية، واحد من أصحابك أنت شايفه يعني مبتلى بمعصية، رحت لعنده بمكان عمله شغله جاي ادعيك الله، هذا مش وقت دعوة. أي ساعة بتخلص اليوم شغلك؟ حابب اشرب أنا وياك كوباية عصير الصبح بعد الفجر، تمشى أنا وياك تشرب لنا كوباية قهوة، وقس على ذلك. نفس الشيء بالنسبة لدعوة الأقارب، دعوة الزوجة، دعوة الزوج. كم من مشاكل كمشايخ أحيانا منفوت على بيوت بين زوج وزوجة، بتلف وبتدور، بالأخير شو بتطلع؟ هي بتحكي لي الكلام بغير الوقت المناسب. يا بنت الحلال، في وقت مناسب، جاي من الشغل وتعبان وحمل الاغراض وعرقان وما طايق اللي اعزكم الله الدبانه توقف عن الخارو، عشان لا وقت تحكيه. ونفس الامر بالنسبه لك، نفس الامر بالنسبه للابن، بالنسبه للبنت، بالنسبه للاخ، بالنسبه للصديق. الداعي الى الله مش في كلام بداخله بمجرد ما يشوف غلط بده يحط الكلام خلاص، كيف ما تيجي تيجي. لا لا، ما في المزارع، وحكينا قبل قلنا الداعي الى الله بده يكون مثل مين؟ مثل المزارع. فالداعي الى الله، فالمزارع ما بيرمي بذره كيف ما كان، بذرته حقها مصاري، بيشتريه ونشتري البذور، ما بيرميها كيف ما كان، بيختار الطقس المناسب والوقت المناسب، وبعد ما يكون في شتاء والأرض مرطبة والأرض محروثة وجاهزة، وبتحين الفرص المناسبة وبحط البذرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بس، ودائما يضرب مثال بهالقصة، بس لا الصحابة رضي الله تعالى عنهم هجموا على الصحابة اللي عم ببول أعزكم الله بالمسجد، شو قال لهم؟ مش هلأ بتقولوله يعني بتركوه؟ هلأ مش الآن وقت دعوة؟ الآن تركوه، دعوه. شو دعوه؟ دعوه عم بيقول عزكم الله وبالمسجد، دعوه. غلط الآن تحكيه؟ خلصت؟ ريحت حالك حبيبي؟ خلص تعال حكيك هلأ كلمتين يا حبيبي. هاي المساجد ما بنيت لهذا، بنيت لكذا وكذا. ها سمعه؟ ما هن خوفونا أزوه وهو بحالي يعني نئز فيها. فالدعاء اللي بنعرفه جميعا إيش قال؟ اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هو بس بيعرف يكون داعي، انتم مش دعاة. فاختيار الزمان والمكان يا اخوان، اليوم بعلم التسويق، بعلم الماركتينج، بالتجارات، إدارة الأعمال، في تخصص اسمه دراسة نفسية الزبون. بالتجارة، اللي بيشتغل بالتجارة واللي بيشتغل بالتسويق، في مواد كورسات كاملة تؤخذ، حتى المسوق اللي هو بده يبيع بيختار الزبون، بيدرس نفسية الزبون، شو لابس، كيف عم يمشي، أي ساعة فايت، كيف شكل وجهه، كيف تحكيه. في شاب عم بيشتغلنا كان على إعلانات للمسجد عشان المشروع الجديد، عم بيعمل ما يسمى بالبوست، يعني النشر بقوة، فأحد يشرح لي أشياء، قلت شو عجيب، كيف يعني كيف الباطل بالعلم الدنيوي، أحد يشتغل بتفنن عجيب. إحنا الدعاة إلى الله ما فيش عنا تفنن بالدعوة إلى الله. قال الإعلان بدك تنشره في أوقات معينة، قال مثل هلأ مثلا نهار الأحد الساعة 5 الساعة 6، عامل دراسة الفيسبوك وغيره، أكتر وقت الناس بتكون في فاتحة في التليفون وماسكة في التليفون، وكيف الإعلان بيوصل، وبشو تبدأ أول شيء، الفيديوهات القصيرة كيف تبدأ فيها أول شيء، شو المقاطع تبدأ فيها، كيف تختمها، شو الأشياء اللي تذكر، شو الأشياء اللي ما تذكر، لوين توصل، أصناف الناس اللي توصل، الأماكن، تصنيف كامل لإيصال الرسائل الدنيوية، حتى تسوق بضائع دنيوية. والداعي إلى الله اللي معه أغلى وأعظم وأجمل وأفضل بضاعة، ما عارف كيف يسوقها، بيرمي كلمته بدله ماشي. لذلك قطعا مش المشكله بالبضاعه، البضاعه 100% اصليه، البضاعه 100% ناجحه، البضاعه 100% فعاله، بس اللي عم بيسوق مش عارف يسوق، اليوم انت تجيب افضل انواع البضائع وارخص الاسعار، بس وقف واحد ما بيعرف يبيع ما بتبيع ولا قطعه. وجيب مسوق لا اعزكم الله اردا انواع البضائع وغاليه، وبس مسوق فهمان شو بيعمل فيها البضاعه؟ بشيلها بقيمه ببيعها ولا لا؟ الاخوه اللي دارسين تجاره وتسويق بيعرفوا هذا الكلام جيدا، انه اليوم المسوق هو الاساس. المسوق هو الاساس، اساس البيع في التسويق. فلذلك اساس الدعوه في التسويق، شو هو التسويق؟ التسويق اختيار الوقت المناسب والمكان المناسب، الزمان المناسب والمكان المناسب، هذا هو التسويق. لذلك الداعي إلى الله ممنوع يكون عجول. الداعي إلى الله بيشوف بيتفرج برائب وبينطر، بس تفتح له الفرصة إن صح التعبير بيضرب ضربته. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الدعاة، أبو الدعاة، أبو الحكماء صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول شو هو يا أحبابنا؟ لابد من مراعاة الفروقات البشرية. الأمر الثاني لابد من اختيار الزمان والمكان المناسب. الأمر الثالث لابد من التأكد من صحة ما تدعو إليه. مرة إجا أخ عند شيخ قال له يا شيخ بدي استأذنك شرعا. قال له شو؟ قال له الوالدة توفى والدي وهي في العدة في البيت، وإيدها انتشر فيها الغرغرينة، ونحن مضطرين نخدها عند دكتور. حاولنا نعمل كل شيء بالبيت ما عادش قدرنا. قال له طب أنا سؤالي ليش تركتوها بالبيت؟ قال لأنه استشارنا حدا وقال ممنوع بالعد يطلع من البيت. شوف شو عمل فيها، شوف أبو فتوى بدون علم شوف شو عمل فيها. أخي أنت ليه عم تفتبي عندك؟ ليه عم تتكلم بما لا تعلم؟ من قال لك أن المرأة التي تعتد على زوج لا يجوز لها أن تخرج من البيت؟ كيف تفتي بلا علم؟ الداعي إلى الله يا أحبابنا بده يكون متأكد، لأنه ممكن كلمة تنتشر بين الناس بالآفاق من واحد مربي لحية سألوه أم أخذوا منه الكلام، أم اللي أخذ منه الكلام نشروا ونشروا ونشروا وانتشر. اليوم الصبح كنت قاعد بمجلس فيه دعاة وكذا، فقام رجل عم برغب للمجلس فقال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس فكر ساعة خير من عبادة 60 سنة. هذا مش حديث. طب انت فيك ترغب لمجلس فكر بدون ما تتكلم شيء انت مش متأكد منه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا، وفي رواية قال كذب علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. مش حجة تقول ان انا ما كنت بعرف، تكلم بحديث مش صحيح مش حجة. قال والله الشيخ ما كنت بعرف. يا سلام، هو حدا ضربك عيدك قال لك احكي انت؟ يعني خليك احكي ساعة بكلامك ما في مجلي، ما حدا يقرب عليك اذا مش عم تخبص يعني. اما تكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام تكون متأكد، تكون متأكد. ولو حافظ حديث واحد صحيح خلاص قوله، حافظ حديثين قولهم، متقن آية أولى. ما فيكش تقول بالقرآن أو كما قال الله، أو بتقول لي ما هو يا شيخ ربنا بقول بالقرآن وبقول لك متى العام صيداوي مش معروف من وين، بقول لك الله يقول. يا شيخ مش هو ربنا بقول اسعى يا عبدي لأسعى معك؟ والله بأي سورة بس هاي حج إذا بتريد بركي، أنا مش مرأة عليك بس احفظنا القرآن مرقتش علينا. مش هيك يا إخواني؟ مش بنسمع؟ ما بتسمعوا هذا الكلام؟ فيا أحبابنا الدعوة إلى الله تحتاج لتحقق. بتروح سامحني بدك تشتري للبيت زهورات ينسون، بدك تشتري شاي وسكر، بتروح بتنقي أنظف بضاعة، بدك تشتري رز، بدك تشتري قهوة، ما بتشتري أي شيء. قال والله بدي القهوة الفلانية الطازة، ودعوة إلى الله هيك؟ لا، إن هذا الأمر، إن هذا العلم دين، هذا دين. ما بتروح على محل فواكه غير بتنقي أنظف حبة وأطيب حبة وبتنقيها بالحبة وبالكيس، وما بتقبل تكون ما لا شيء حبة الفواكه أبدا. إن هذا العلم دين. لذلك لا بد للداعي إلى الله أن يتأكد من صحة ما يدعو إليه، لأنه إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من رضا الله لا يلقي لها بالا ترفعه في الجنات 70 خريفا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك لا بد للداعي إلى الله أن يراعي صحة ما يدعو إليه، ولا بد للداعي إلى الله يحبة في الله أن يراعي السرية التامة قدر المستطاع في الدعوة. شو السرية التامة في الدعوة؟ السرية التامة يعني زي ما هيك الإخوة بيمزحوا بنكتوا، شو أخبرهم يا صلاح؟ ترفض تخبرهم يا صلاح؟ تعرفوا هذا شاب الأردني كان خارج مع الأحباب في الدعوة مرة، فكان الزلمي شو يا كان الزلمي يعني أسرف على نفسه بالمعاصي، ما مخلي حشيش على خمر على مخدرات على نسوان على عزكم الله، كل شيء محرمات. تاب إلى الله، قام الشيخ مبسوط فيه أنه تايب، قام قال لهم أخبرهم يا صلاح. شو بدي أخبرهم يا شيخ؟ يا عمي أخبرهم كيف كنت تتعاطى وكيف أول مرة تاني مرة ثالث مرة. قالوا يا جماعة الخير أنا كنت أعصي الله والله تايب علي وساتر علي، بس تعرفت على الشيخ انفضحنا العادي. فالدعوة إلى الله يا أحبابنا في الله بدها سرية تامة، خاصة بس أنت تكون داعي، يعني بتكون ملتزم، يعني بتكون ملتزم، يعني عامل اللي فيها إيش؟ عامل اللي فيها أنت الطبيب طبع العيلة كلها والصحبة، وشاطر اللي بدي يقول لك، بقول لك بحكي معك شوي، فأنت بتمسط هيك بتقعد على الكرسي وجاي يحكي معي، تفضل تفضل أخي شو بدك؟ تشوف الشيخ هيك أنت بتحاول تقلد بتعمل زي، تفضل. فبتسمع، وبعدين بعد ما تسمع سرك ببير عميق، وبعدين بلاقي الناس عم تحكي بأسطولة الزلمي. واحرص احرص ان لا تسمع معصية احد، هذه نصيحة مجرب. احرص ان لا ترضى لعاص ان يبوح لك بكل معصيته. ليه؟ لانه بعد التجربة الانسان الذي يتوب الله عليه اول ما يقبل فبيحاول يفرج الشيخ أو يقبل أمام الشيخ أو الملتزم أو الداعي، فبيفتح له كل وراءه. أنت سؤالي إلك، شو بتستفيد إذا عرفت كل شيء عنه؟ شو بتستفيد غير أنه بدل هو بنظرك عامل معاصي، لأن أنت بشر، وهو بدله ينظر لك أنك أنت كاشفه، فبيضل يطلع فيك بيقول ما فلان عارف البيضة وتقشرتها، أكل البيضة وتقشرتها، أو عارف التفاصيل كلها، ملفاتي كلها مكشوفة بين إيديه. لذلك أنت كداعي إلى الله خذ منه ما تحتاج معرفته بس. والله مبتلى بمعصية بس خلاص بدون ما تقول لي، ما هو كل العلاجات كلها وحدة، أغلب علاجات الأمراض وحدة، فلا تحتاج أن تسمع منه تفاصيل. لا، أحيانا بيسرد معه هو، فبقول له إيه وشو عملت كمان؟ بقول له كان هيك هيك عملت كمان، وشو كمان كم، شو عم تسمع انت؟ لذلك الداعي الى الله عز وجل ما بده يقعد يحقق مع الناس ليطلع كل اسرارهم، فالداعي الى الله عز وجل يعين المدعو على الستر، يعين المدعو ان يستره. طيب خلاص ما تقول لي ماشي، استر على حالك، استر على نفسك. وإذا بدي يضرب مثال، ما يضربش مثال فيه، بس بقول حدثني أحد إخوة بيمسح. إذا كان يعني هو هذا بحكيون عن تجربة، أحيانا في فعلا وقائع سلبا وإجابا على فكرة. إن هلأ بكرة إن شاء الله بعد شي خطبة أو خطبتين الله أعلم، بدنا نخطب خطبة عن اللي قدموا الأموال، بس أكيد بدون ذكر أسماء، بس هذا رسول الله كان يفعله صلى الله عليه وسلم، رسول الله كان يفعله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا حدث أحدكم أو إذا تكلم يقول ما بال أقوام، بدون ذكر أسماء، لكن ضرب المثال مهم. فبتقول أنت قاعد تسمع أصدق على الخطبة فلا بأس بذلك إذا كان في خير، لكن احرص على أن تستر المدعو. دعوة في الستر. وبعض الناس بقول لك أنا يا شيخ صراحة ما فيني هيك طبعي، بقول له هي دغري بعينك بوجك ما بقدر، بقول له أنت ما تقرب على الدعوة إذا ما بتقدر، يا قرب علي يا صح يا ما تقرب، خليك بعيد الله يخليك، لأنه إذا بدك تقرب على الدعوة، الدعوة لها أصول، بدك تسمع أصول الدعوة، إذا ما مستعد تلتزم بأصول الدعوة خليك بعيد، خليك عابد، صلي وصوم وابكي واخشع وادعي واذكر وانفق، بس ما تقرب على الدعوة لأنك بتخرب علينا. وكم من إنسان أراد أن يدعو إلى الله بغير الطريق الصحيح أفسد بدل أن يصلح. كثير من الإخوة بيطلعوا أحيانا معنا أدلة، شيخ بدي اياك تزور عمي، بدي اياك تزور بيي، بدي اياك تزور رفيقي، بدي اياك تزور ابني. طيب بسم الله، خلينا نحن بنحكيها، انت ما تحكي، ابشر يا شيخ. فوتنا على البيت، شيخ والله كل الليل بدل عم يعمل هيك، والله عمل هيك، والله امبارح سوى، فضحوا للزلمه حد بالكامل. الرجل اطبق ما عادش عنده استعداد يسمع. لذلك الدعوه الى الله يا احباب، الله تعالى قال لموسى عليه السلام مش اطلع على المنبر وانشر حريم ولا فرعون، روح لعنده، اذهب إلى فرعون، روح لعنده على الخاص، اذهب إلى فرعون إنه طغى. طغى فرعون، ما تحكي عنه يا موسى على المنابر، روح لعنده تكلم معه بالسر بينك وبينه، فوت لعنده على القصر وعد تكلم أنت وياه، ادعوه إلى الله. لذلك أحببنا كل ما الإنسان استطاع أن يعني يخلو بالمدعو هذا اسمه فن الدعوة، فن الدعوة. لذلك الدعوة والنصيحة أمام الملأ إيش اسمه؟ فضيحة. أنت ما نصحتني، أنت فضحتني. والنصيحة لابد لها من سرية تامة. لذلك لابد للداعي إلى الله يحبنا في الله أن يراعي الزمان المناسب، وأن يراعي المكان المناسب، وأن يراعي السرية التامة في الدعوة إلى الله، وأن لا يسمع كل المعاصي من المدعو. ولابد للداعي إلى الله أيها الحبة في الله أن يراعي الحب الداخلي أن يسبق كلامه. مشكلة الدعاة إلى الله اليوم أو مشكلة الشباب الملتزم اليوم مع غير الملتزمين، وهذا قلته سابقا وأعيده وأكرره، مشكلة قلوب، لأن المدعو يستقبلنا بقلبه قبل أن يستقبلنا بأذنه. إذا ذهبت إليه وأظهرت له الحب والود قبل الكلام فيتأثر منك، وأنت تكون قد هيأت قلبه للدعوة. أما إذا كان في قلبك شيء تجاهه، نصيحة مع تجربة يا إخواني، نصيحة من مجرب، لا تدعو أحدا في قلبك شيء عليه. جزا الله خير مشايخنا، كانوا دائما في الجولات والزيارات إيش يعلمونا؟ بيقولوا لنا نصحح ما في قلوبنا، لا تضعوا في قلوبكم شيء على الشباب. إذا أنت فايت على القهوة وقلبك مليان على هؤلاء الناس أنهم عصاة وأنهم فاسقين وأنهم في النار وأنهم كذا وكذا، لو كان كلامك بيؤطر عسل ما عندهم استعداد يسمعوا الكلام. لذلك لابد أن تسبق الكلام، لابد أن تسبق الكلام بحب. ومن الحب الهدية. بذلك هذا كذلك يعني المحنة إليه في المرات الماضية، أن الداعي إلى الله الذي ليس بيده سلاح هذا ليس بداعي، وسلاح المجاهد السيف، وسلاح الداعي الهدية. يا أخواني والله هذا رأيته أنا بأم عيني، أحد الدعاة كلامه سهل بسيط، ما كتير متكلم، لكن محبوب بين الشباب بشكل عجيب. تبحث عن السبب شو بيطلع؟ إيده هيك، كريم كريم، لا يلتقي بأحد إلا يهدي هدية. وبالمقابل لو كان كلامك منمق وجميل ومرصوص ومصفوف وحلو ومرتب وبداية ونهاية، بس ما فيش إكرام معه، فبكون ناشف. لذلك لابد للداعي إلى الله أن يراعي حالة قلبه قبل الدعوة. إذا كان قلبك على المدعو مش سليم، نصيحة، لا تدعو الآن، توقف، لأن هذه الدعوة تفسد، لأن هذه الدعوة تضر. وهذا كلام يا أخواني سامحوني عم بحكي إياه، ما تفكروا سهل، إنك أنت تراقب قلبك وإنك أنت تكون قادر تسيطر على قلبك، هذا منه شيء سهل، جدا صعب، جدا صعب. خاصة بتعرف مع مين؟ خاصة مع من أذاك. رايح تقول له الشيخ زور جاري، بس مين جاري؟ جاري هذا اللي كل يوم أعزكم الله بيرمز بالي بوجهي، كل يوم بوقف سيارته، أنا رايح أدعي بس قلبي من جوا بتفلفل عليه. إذا أنا رايح أدعي وما عندي الاستعداد أن أمسح ما في قلبي تجاهه، لا أدعوه، فهذه الدعوة لا تثمر، هذه الدعوة تضر. ولا بد للداعي إلى الله يحبه في الله أن يراعي الدعاء قبل الدعوة وبعد الدعوة. عشان هيك جزا الله خير المشايخ دائما كانوا يرغبون ويذكرون، عندما نخرج في سبيل الله في الزيارات أو في الجولات، أول شيء نفعله ماذا؟ ما هو؟ الدعاء. إكرام بعدين بس تمشي، بس أول شيء شو بتعمل؟ الدعاء. قال ونترك في المسجد واحدا للدعاء. وبس تطلع أنت برا المسجد، توقف برا المسجد ترفع يديك للدعاء. ليش؟ قال وكأني أقول يا ربي إني أتبرأ إليك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، فلا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أنت أعلم مني بما ينفع المدعو، فأخرج مني من الكلام ما ينفعني وينفعه. هذا اسمه إخلاص، لأنه أنت وأنا ناس متقلب على السريع، إذا بتروح بتحكي واحد وبتوب وبيجي معك على المسجد، بمجرد ما يجي مباشرة شو حتحس؟ النشوة. شو هاي نشوة؟ الأنا، إنه أنا شيخ حكيته وجبته، هو أنت لا حكيته ولا جبته. الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بجبار، لست عليهم بحفيظ، لست عليهم بوكيل، إنما أنت مذكر، إنما أنت داعي، أنت بس عليك البلاغ، أنت عليك توصل الرسالة. أكثر واحد بتحبه يدخل معك في الإسلام لو كان كلامك عسل يا رسول الله ما حيهتدي، لأنه مش بيدك الهداية. إنك يا رسول الله لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، شو أنت من أحببت؟ لذلك أحيانا ترى، وهذا كمان إخواني اللي شغالين في ميدان الدعوة بيعرفوا الكلام اللي عم بقوله، أحيانا تتكلم مع إنسان كلام رائع منمق جميل جدا، شو بتقول أنت عم تحكي؟ هلأ بس خلص العشرة اللي عم يحكي معهم جيهم معي على المسجد. طيب إخواني مستعدين إن شاء الله؟ بارك الله فيك شيخ، كمل دقورة نلعب. الله أكبر، إزاي مثل ساعة مبحث صوتي. أحيانا بتكلم مع واحد كلام بسيط، ما بتقول له أنت أم معك، أم معي على المسجد، هو لحاله بيبقى على المسجد، حتى الله يقول لك مش بكلامك، مش بكلامك. هذا كله تربية من الله لنا. أحيانا بتكون مع إنسان متكلم بسيط طالع معه أنت بزيارة، فبيتكلم كلام بسيط، فأنت في قلبك بتقول أوف شو الكلام اللي عم يحكي، مين بده يقتنع منه ويسمع منه؟ فبتلاقي المدعو قام يجمعه. والعكس صحيح، الدعوة إلى الله أمر رباني، لذلك لب الدعوة، أصل الدعوة، ركن الدعوة، أساس الدعوة الإخلاص، توجيه الأمر له. الصفة الأولى اليقين الكل بأمر الله، المدعو بأمر الله، والداعي بأمر الله. عشان هيك بنرجع للشيء اللي حكيناه قبل، لابد للداعي أن ينوي من دعوته صلاح نفسه. بعدين وعش تفرق معه اجت الناس ما اجت الناس. أنا ظاهر الآن بدي أحكي مع المحلات اللي برا، بدي أقعد ساعة أتكلم، إذا معي حدا والحمد لله، ما إجا معي والحمد لله، أنا طالع عشاني. أنا بدي أتكلم مع الناس عن الله من أجلي، من أجل صلاحي. بهذه النية الله تعالى يصلحني ويصلح بالعباد. أما بغير هذه النية يا إخواني في الله لا أصلح ولا يصلح بالعباد. والداعي إلى الله يا إخواني في الله لابد أن يراعي الدعاء بعد الدعوة. عشان هيك ورد في الأثر أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يتكلم مع رجل ليس بمسلم. سيدنا إبراهيم الخليل، فتكلم معه تكلم معه تكلم معه ما رد، تكلم معه تكلم معه ما رد. بعدين جاء سيدنا إبراهيم بده يمشي. بعدين سيدنا إبراهيم طلب منه طلب، قال له فيني أطلب منك طلب؟ قال له نعم. قال له في مجال تسجد معي سجدة؟ ما بدي أسلم بس في مجال سجدة واحدة بس، أسجد معي سجدة. قال طيب يا إبراهيم استعد. قال فكبر إبراهيم عليه السلام وسجد. قال فسجد من بجانبه. فقال إبراهيم عليه السلام في السجود: يا ربي أنا استطعت أن أوصله إليك الآن، يا ربي بعد هذا الأمر عندك، أنا الآن بس قدرت أوصله، نزل سجدي بس هو سجد لك يا رب، الأرض لك، سجد لك، فهو بين يديك. قال فدعا فدعا فدعا له، قال فما قام من سجدته إلا قال: يا إبراهيم أشهد أن لا إله إلا الله، بس أنت وصلوا بالله، أنت بس تخلص الدعوة ارفع يدك قل له يا ربي أنا هذا اللي قدرت أعمله، هذا قسمي فيما أملك، لا تؤاخذني فيما لا أملك، يا ربي أنا لا أملك القلوب، يا ربي أنا أملك أن أوصل لهم الرسالة، يا ربي القلوب بيدك. وكذلك لابد للداعي إلى الله إذا أكرمه الله جل جلاله وأجرى الخير على يديه، إذا تكلم معه الناس عن الهداية أن ينسب الفضل إلى الله. ما شاء الله شيخ، أنت كنت مرة بالمكان الفلاني وإجا معك كذا واهتدى معك ناس ومن وقت ما سمعوك تغيرت حياتهم. دغري الست نفوس بتكيف طلع راسها، أنت بلا مظبوط أنت. شنك سيدنا أبو بكر إيش علم النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: اللهم، يقول دعاء: لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني أفضل مما يظنون. يعني يا ربي أنا إنسان ضعيف، ممكن الكلام اللي مدحوني فيه يفرحني نفسي، فما تأخذني. هذا بصير تكون راجع أنت تحكي لك كلمتين بالبيت مع أصحابك، بقولك ما شاء الله شو هالحكي الحلو، أنت تكون راجع حفظ لك كلمتين من الدرس، بتحكي معهم كلمتين بتطلع شيخ المشايخ حد العيلة، ما شاء الله عنك. فأنت من جوا بتفرح، إيش لازم دغري تقول؟ اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، يا ربي أنا سمعت الكلام بس أنا يا ربي مش هيك، واغفر لي ما لا يعلمون. أنت ستير، أنت ستير، سترتعي بي فرأوا محاسني بس ما شافوني أنه نايم بالليل ما بقوم الليل، ما شافوني راح علي أذكار الصباح، ما شافوني غضبت وعصبت طلع مني كلام يمين وشمال، ما شافوني عملت. فربي أنت سترتني طلعت محاسني، بس اغفر لي ما لا يعلمون، ويا ربي أنا ما بزعل إذا كنت مثل ما عم بقوله، واجعلني أفضل مما يظنون. لذلك الداعي لابد أن يراقب كلام الناس، لابد للداعي أن يراعي كلام الناس، فعند المدح يستغفر الله وينسب الفضل إلى الله، وعند الذم قال وعند الذم لا يتأثر بذم أحد، لا يتأثر بذم أحد. لذلك قالوا للإخلاص علامات، ما علامات الإخلاص؟ هذا مستوى سهل أولو بلسانية، بس هل يا ترى تطبيقه سهل ولا صعب؟ قال العلماء: من علامات الإخلاص أن يستوي عندك المدح والذم. هذا منه سهل؟ سهل إنك أنت واحد يمدحك زي اللي بذمك؟ لا، اللي يمدحني بقربه مني، أنت حبيبي، واللي بذمني بعده عني، لأنه ست نفوس بتزعل، نازل فيها دم، ما بيمشي الحال. لذلك الإخلاص أن يستوي عندنا المدح والذم. والأمر الأخير الذي أريد أن أختم به: لا بد للداعي إلى الله أن يكون عنده المتابعة. مشكلة الدعاة، مشكلتنا كدعاة، أسأل الله يجعلنا دعاة حقيقيين، هي عدم التركيز. عدم التركيز. اليوم بده يحفر بير، بيضرب ضربة باليمين، ضربة بالشمال، ضربة قدام، ضربة ورا، بيطلع يحج مي، ما بيطلع مي. كيف بيطلع مي يا حبيبي؟ بدك تضرب نفس المكان، نفس المكان حتى تركز حتى يطلع مي. اليوم دعوة 100 شخص بلا تركيز بمقابل دعوة شخص بتركيز، هذا الشخص أعظم من دعوة 100، لأنه 100 بعدين بروح وما بيعملوا شيء. ولكن لابد من الدعوة العامة والدعوة الخاصة. الدعوة الخاصة هي دعوة تركيز، يعني أنت كداعي ما تقول لي: شيخ أنا بمحلي ما حدا بيجي بيشتري من عندي وبيع وبيشتري إلا بيتكلم مع الكل. بقول له: تمام، هاي اسمها دعوة عامة، بس فيني أسألك سؤال؟ أنت على مين مركز؟ أنت مين مركز بحياة؟ ما عندك صديق، ما عندك ابن عم، ما عندك جار، ما عندك أخ هذا حاطه ببالك اسمه أنا مركز عليه؟ يمكن بكل حياتك تطلع بواحد، ما في مشكلة، بس ما بليق أنك ما تكون مركز على واحد. ما بليق بداعي ما يكون مركز منيشن على واحد. هذا أنا بدي أشتغل عليه، في عندي دعوة عامة على الكل، أما على الخاص هنالك من أركز عليه في دعوتي حتى أستخرج منه الصفات التي تؤهله أن يكون صالحا مصلحا. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام دعا الصحابة دعوة عامة، وكان عنده تخصص مع مين؟ مع أبو بكر، تخصص مع مين؟ مع عمر، تخصص مع عثمان وعلي، كان عنده خواص، كان عنده فرقة خاصة. النبي عليه الصلاة والسلام يخصص الكلام معهم، يخصص الدعوة. فلابد للداعي إلى الله أن يراعي المتابعة. كم من إنسان، نتكلم عن نفسي أنا، يمكن كل واحد عنده هالمشكلة، كم من إنسان دعوناه وما تبعناه، كم من إنسان تكلمنا معه وزرناه وما أعدنا زيارته. حلو أنك تتكلم مع كل الناس، بس الأجمل والأفضل أنك تركز، يكون في عندك تركيز حتى تخرج بثمرة. هذه الأمور يا أحبتي في الله لابد أن يراعيها الداعي إلى الله حتى تثمر دعوته إن شاء الله عز وجل. إن مد الله تعالى في أعمارنا في الأسابيع القادمة إن شاء الله سنتكلم عن نماذج عملية في الدعوة إلى الله. شو يعني؟ يعني حأتكلم معكم بنموذج عملي. بتقول لي: شيخ أنا عندي صديق لا يصلي، كيف أدعو إلى الصلاة؟ حنتكلم عمليا كيف تدعو إلى الصلاة. بتقول لي: شيخ في عندي صديق لإلي يقع في محرم معين، في معصية معينة، كيف بدي طلعه؟ هذا عمليا له ترتيب إن شاء الله عز وجل، نبينه في الأسابيع القادمة. إن مد الله في أعمالنا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.